شبكة إنشادكم العالمية تقدم المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرستي الأولى وحنيني الجنة ولقاء الله المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرستي الأولى في كل زمان ومكان يعنيني في كل أذان في كل زمان ومكان ما أجمل في قلبي لو قلبي تلا أجمل آي القرآن في قلبي لو قلبي تلا ما أجمل آي القرآن في قلبي لو قلبي تلا المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرستي الأولى وحنيني الجنة ولقاء الله المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرستي الأولى وحنيني الجنة ولقاء في المسجد حب ووئام أمن وضياء وسلام في المسجد حب ووئام أمن وضياء وسلام بيت العزة في الإسلام في الإسلام جامع شمل الله كما هو بيت العزة في الإسلام في الإسلام جامع شمل الله كما هو بيت العزة في الإسلام في الإسلام جامع شمل كم أهوى كم أهوى المسجد ماذا يعنيني ديني وصلاتي ويقيني مدرستي الأولى وحنيني جنتي ولقاء الله المسجد ماذا يعنيني مدرستي الأولى وحنيني جنتي ولقاء الله ربا في الإسلام رجال يصنع للأمة أبطال ربا في الإسلام رجال يصنع للأمة أبطال ورث علما للأجيال زح عن القلب المأساة ورث علما للأجيال زح عن المأساة الأجيال للأجيال تحاني القلب المأساة المأساة.